بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 36 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: يفعل ما يشاء ربنا تعالى، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يقول يعني ربنا تبارك وتعالى: ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاءه سبحانه وتعالى لا يقع فيه ظلم أبدا، وإنما هو العدل سبحانه وتعالى. فجميع أحكامه على المخلوقات وجميع أحكامه الكونية القدرية أو الأحكام الشرعية كلها عدل، لا يقع في أمر الله سبحانه وتعالى ولا في فعل الله سبحانه وتعالى ظلم على الإطلاق. لماذا؟ لأنه نفى عن نفسه الظلم. ونحن نعلم من دراستنا لصفات الله عز وجل أن السلوب، يعني الصفات السالبة النفي، إذا جاء في القرآن الكريم في صفات الله أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالغرض هو إثبات كمال الضد، كمال ضد الصفة. فإذا نفى عن نفسه الظلم لإثبات كمال العدل. فهنا يقول المؤلف رحمة الله عليه: يفعل ما يشاء، فلا راد لمشيئته سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يقع الظلم أبدا من ربنا تعالى. وهو القائل في الحديث القدسي الذي هو أشرف حديث عند أهل الشام، يقول فيه سبحانه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي، معنى ذلك أنه قادر على الظلم ولكنه لا يفعله سبحانه وتعالى، يقدر على أن يظلم سبحانه. والظلم كما سيتضح الآن أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فوضع الشيء في غير موضعه عند أهل اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هو الظلم. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. ولذلك لما كانت العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فمن وضع العبادة في غير موضعها كان أظلم الظلمة. إن الشرك لظلم عظيم. ولما كان وضع الشيء في موضعه أن يقابل أو أن تقابل نعم الله ومنن الله بالشكر، كان الكفر يعد ظلما. ولذلك قال: والكافرون هم الظالمون. فالكفر ظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه، والشرك ظلم. أما الكفر فهو ظلم لأنك تضع مكان الشكر، تضع ماذا؟ تضع مكان الشكر الكفر، كما قال سبحانه: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فكان المفروض أن يقابلوا نعم الله بالشكران، فإذا بهم يستبدلونها ويبدلونها بالكفران، أعاذنا الله وإياكم. وكذلك وضع العبادة ينبغي أن تكون كل العبادة لمن؟ لله وحده، لأنه المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى. فإذا وضعت العبادة في غير موضعها كانت ظلما. فالظلم في لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وكذلك جاء هذا في القرآن وجاء في السنة المطهرة. وبناء على هذا اعتقد أهل السنة والجماعة بالمخالفة للفرق الأخرى من القدرية والجبرية والجهمية، أخذوا معنى الظلم، أخذ أهل السنة معنى الظلم الموجود في اللغة التي خوطبنا بها. يقول المؤلف: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يقول الشارع رحمه الله: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية. لأن مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة لمذاهب الفرق المنحرفة كالإسلام بالنسبة للملل الكافرة والملحدة والعياذ بالله. فكما أن الإسلام وسط بين الملل، فكذلك مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. فقال الشارع: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد. فكل الفرق تعترف وتوقن أو تؤمن أن الله نزه نفسه عن ظلم العباد، ولكن ما هو الظلم الذي يذهب إليه القدرية، وما هو الظلم الذي يذهب إليه الجبرية والجهمية، وما هو الظلم الذي فهمه أهل السنة والجماعة؟ ما هناك ظلم وهناك ظلم. وهذه قضايا من الممكن أن نتفق على المفردة أو على اللفظة. لماذا؟ لأنها جاءت في القرآن الكريم، ولكننا إذا جئنا إلى تحرير معناها وجدنا أن المعنى يختلف، فلا بد من تحرير المعاني. ولذلك وجدنا مثلا على سبيل المثال أن المعتزلة يقولون إن أصولهم خمسة: أول أصل هو التوحيد، التوحيد عندهم نفي الصفات. هل هو التوحيد الذي جاء به الرسل؟ أبدا. يقولون العدل، العدل عندهم هو نفي القدر، لأن القدر عندهم لو ثبت معنى ذلك أن الله قدر على العباد الكفر والإيمان. هذا عندهم إذا قدر الكفر وعلم أزلا وكتب في اللوح المحفوظ أن فلان سيكفر، أن فلان سيفجر، أن فلانا سيفسق، أن فلانا سيؤمن، معنى ذلك قدر على العباد هذا، إذا هو قد جبرهم على هذا. معنى ذلك أنه جبرهم، معنى هذا أنه ظلمهم. فلأنهم ينفون الظلم، والظلم منفي بنصوص القرآن القطعية والسنة المطهرة، فإذا فهموا أن القدر يتنافى مع العبد، فكان الحل عندهم أن يضحوا بماذا؟ يضحوا بماذا؟ بالقدر. فنفوا القدر، فنفوا أن الله كتب في الأزل، كتب سبحانه وتعالى عنده ما سيفعله العباد. ولذلك يقولون إن الأمر أنف، الأمر مستحدث جديد، حتى على من؟ حتى على رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم ينفون القدر، لأن القدر عندهم لو سبق سيتنافى مع ماذا؟ مع العدل، وهم يقولون بالعدل، وكلنا نقول بالعدل، ولكن أي عدل نعني؟ العدل عندهم نفي القدر، أو يستوجب نفي القدر، لأن الظلم عندهم بمعنى غير المعنى الموجود في لغة العرب، وغير المعنى الموجود عند أهل السنة والجماعة. فالتوحيد عندهم غير التوحيد في القرآن والسنة، والعدل عندهم غير العدل في القرآن والسنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على الحكام وهكذا المنزلة بين المنزلتين. فكل أصل عندهم قد يكون الألفاظ نتفق عليها باستثناء بالطبع منزلة بين المنزلتين، وإنما اللفظ نتفق عليه. التوحيد أصل الأصول، نعم، ولكن أي توحيد؟ العدل، ولكن أي عدل؟ واضح. فقال هنا المؤلف رحمة الله عليه: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد. فالقرآن قد نزه الله عز وجل فيه نفسه عن ظلم العباد. هذا يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية. فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا. قول من هذا؟ قول من هذا؟ الذين قاسوا رب العالمين على البشر فجعلوا ما هو ظلم عند البشر يكون ظلما عند الله. طيب نحن بالنسبة لنا نحن مخلوقون، فكيف تقيسون فعل المخلوق على فعل الخالق، او تقيسون فعل الخالق على فعل المخلوق؟ الله لا يماثله احد من خلقه، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. قال: فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا. يعني ما كان منا ظلم وقبيح قد يكون من الله، قد يكون من الله ظلما وقبيحا وقد لا يكون، ولكن هذه الأمور تحتاج إليه إلى نصوص شرعية لا نأتي من عند أنفسنا ونحكم عقولنا في نصوص القرآن والسنة، وإنما عمل العقل أمام النصوص أن يستوحي منها وأن يفهم عنها وأن يتلقى. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولكن أن نجعل العقل هو الإمام الذي نحاكم النصوص إليه ويصبح النص تابعا غير متبوع، هذا والعياذ بالله هو الضلال الكبير. حينما نجعل النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة تابعة غير متبوعة، والصواب أن تجعل النصوص هي متبوعة وأن العقل هو التابع، فلا يتقدم بين يدي الكتاب ولا بين يدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم. فمن قال بقول القدرية ونفى القدر وهم المعتزلة ومعهم بعض الفرق، وإن خالفهم بعض من ينتسب إلى الاعتزال كالجاحظ مثلا والنظام، وهم من أئمة الاعتزال، ولكنهم في هذه البدعة خالفوا المعتزلة. قد تظن أنهم خالفوهم وقالوا بقول أهل السنة، لا، قالوا بقول الجبرية. وهكذا تجد أهل الأهواء ينتقلون من بدعة إلى بدعة أخرى. فالنظام والجاحظ قال بقول من؟ قال بقول الجبرية، ولم يقولوا أو لم يقول لا بقول المعتزلة الذين هم منهم، ولم يقول بقول أهل السنة والجماعة. فليس ما قال كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم. قال: فإن ذلك تمثيل لله بخلقه. يعني لما نقول إنما هو ظلم وقبح بالنسبة لبني آدم يكون قبحا وظلما بالنسبة لله، هذا من باب تمثيل الله بخلقه وقياس له عليهم. ولذلك سأذكر لكم يعني نبذة عن مذهب المعتزلة بعد أن ننتهي من هذه الفقرة، ونبذة عن مذهب الجبرية والأشاعرة. قال: فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقول من المتكلمين وغيرهم. يعني المتكلمين من، وليس كل المتكلمين بالطبع، وإنما بعض المتكلمين الذين ينتسبون إلى الأشعري في أقواله القديمة، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. نريد أن نوضح أقوال أهل الفرق في هذا الأمر حتى نفهم كلام المؤلف. أولا، معنى الظلم عند أهل السنة والجماعة هو كما في اللغة وضع الشيء في غير موضعه. وأهل السنة يقولون إن الله حكم عدل يضع الأشياء مواضعها، فلا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه، ولا يفرق سبحانه بين المتماثلين ولا يسوي بين المختلفين. يبقى مذهب أهل السنة واضح في أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ويقولون إن الله حكم عدل يضع الأشياء مواضعها، فلا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه، ولا يفرق بين المتماثلين ولا يسوي بين المختلفين. نحن ننقل بعض الأشياء عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 18 من مجموع الفتاوى، وفيه شرح حديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وعنه ينقل الإمام الشارح. وكذلك في منهاج السنة النبوية، وكذلك في درء العقل والنقل اللي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكذلك في رسالة في كتاب جامع الرسائل الذي حققه الدكتور محمد رشاد سالم تلميذ الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليهم جميعا. فسنرخص مذهب المعتزلة ونرخص مذهب الأشاعرة في هذا، وبينا مذهب أهل السنة، وهذا سيأتي يعني باستفاضة في كلام الشارح بمشيئة الله تعالى. نسيت أن أبين لكم أن هناك كلام للإمام ابن القيم كذلك في مفتاح دار السعادة، وكذلك في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ذكرت حتى تكون المراجع بين أيديكم، وبعد ذلك نذكر لكم ما لخصناه من هذه الكتب. معنى الظلم، وقع الخلاف حول حقيقته وكيفية تنزيه الله عنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى منزه، والكل ينزه الله عز وجل عن الوقوع في الظلم. ولكن ما معنى الظلم؟ أهل السنة بيّنوا معنى الظلم كما ذكرت لكم. القول الثاني قول الجهمية والأشاعرة، وهؤلاء قالوا في تعريف الظلم، قالوا في تعريف الظلم إنه واحد التصرف في ملك الغير. الظلم عند الأشاعرة والجهمية، وبه قال النظام والجاهز، التصرف في ملك الغير. وإذا يترتب على ذلك أن الله لا يظلم أبدا، ولا يستطيع أن يظلم، ولا يمكن له أن يظلم، والظلم منه ممتنع، والظلم منه مستحيل، لا يتعلق بمشيئته ترك الظلم، لأنه لا يستطيع أن يترك الظلم. لو شاء أن يظلم لما استطاع، لأنه لكي يظلم لابد أن يظلم من؟ يظلم أن يحكم في ملك غيره. وهل هناك ملك سوى ملكه سبحانه؟ ده كلامهم. ولذلك الظلم عنده ممتنع، ممتنع عليه مستحيل، لا يتعلق العدل بمشيئته. واضح؟ نعم. او الظلم عندهم هو مخالفة الامر الذي تجب طاعته. طب وهل هناك امر اعلى من رب العالمين يأمره؟ اذا معنى ذلك الذي يترتب على التعريفين، الظلم عند الجهمية والاشاعرة التصرف في ملك الغير، او مخالفة الامر الذي تجب طاعته. وبناء على ذلك فالظلم ممتنع في حق الله، ليس بممكن الوجود، بل هو مستحيل على الله، لان كل ما سواه ملكه. واذا هو لن يتصرف في ملك غيره في جميع الاحوال. ان ادخل اهل النار اهل الجنة جميعهم بما فيهم الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومعه الملائكة، خلدهم في الجحيم فهو عادل. وان اتى باهل النار الكفار الظالمين وادخلهم الجنة فهذا هو العدل. لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه، والتصرف في الملك عدلا، التصرف في الملك عدل لا يعد ظلما على الإطلاق. واخدين بالكم؟ ولذلك بناء على التعريف، ما هو لو فهمنا معنى الكلمة سيترتب عليها أشياء. فالظلم عند أهل السنة والجماعة والموجود في اللغة ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، لكنهم قالوا التصرف في ملك الغير، أو هو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. وبناء على ذلك فالظلم ممتنع في حق الله، ليس بممكن الوجود، بل هو مستحيل على الله. لماذا؟ لأن كل ما سواه ملكه، ولأنه ليس فوق الله آمر تجب طاعته. وبناء على ذلك فكل ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل. أي شيء طالما ممكن الحدوث فليس هناك ظلم على الإطلاق. فكل ما هو ممكن إذا قدر وجوده فإنه عدل. ولذلك فالظلم غير مقدور لله، لا يقدر عليه. لو أراد أن يظلم لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لأنه لن يجد شيئا من غير ملكه، أو لن يوجد ولم يوجد من هو أعلى منه ليأمره فيخالفه، فيترتب على ذلك الظلم. ولذلك فالظلم غير مقدور لله. فالظلم عندهم كالجمع بين النقيضين، وجعل الجسم الواحد في مكانين، وجعل الحادث قديما والقديم حادث، وكل هذه أشياء مستحيلة واضحة. فهنا الظلم عندهم مستحيل على الله. وضحت المسألة؟ ولذلك كيف يتمدح الله به، وكيف يقول وما أنا بظلام للعبيد؟ يعني يقال له حينما يقول وما أنا بظلام، أو حرمت الظلم، يقال له هل أنت الذي حرمته؟ هو محرم عليك لذاته، لأنك لا تستطيع أن تظلم. هل هذا يجوز أن يقال لله عز وجل؟ والعياذ بالله. واخدين بالكم يا إخواننا ولا لأ؟ من الخيبة، خيبة شديدة أوقع المبتدعة أنفسهم فيها. وهذا مذهب الأشاعرة، خدوا بالكم، لأن البعض يقول مذهب الأشاعرة هذا مذهب عقلي، وكانوا عقلاء، وكانوا وينسبون إلى ما نقول عنه إنه مذهب أهل السنة، إنه مذهب المشبهة، ومذهب المجسمة، ومذهب الوهابية، ومذهب ابن تيمية، إلى آخر ما يقال، وينعق به من ينعق. هذه مآخذ تعتبر عورات وسوءات لمذهب الجهمية والأشاعرة. الخلاصة، خلاصة مذهب الأشاعرة والجهمية، أنه مهما قدر في الذهن، أي شيء تقدره في ذهنك وكان وجوده ممكنا والله قادر عليه، فليس بظلم منه، سواء فعله أم لم يفعله. أي شيء قدره لو يستطيع رب العالمين أن يفعله فهو عدل وليس بظلم. وبناء على ذلك لو عذب المطيعين، بل لو عذب أنبياءهم وملائكتهم وخلدهم في النار وأدخل أعداءه الجنة، فكلاهما عدل. ويستدلون بظاهر قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويستدلون بحديث لو أن الله عذب أهل سماواته، لو عذب الله عز وجل أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الحديث صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، والآية آية في القرآن. فهذا استدل به استدلالا بالظاهر. سنتكلم عن هذه النصوص لأن الشارح بفضل الله تكلم عنها، وإنما نحن هنا نقدم لكم بمقدمة، نبين لكم اختلاف المذاهب في هذا الأمر. وضح لكم مذهب الجهمية الأشاعرة، لأنه مترتب على ماذا؟ على تعريف الظلم. واضح؟ طيب، المعتزلة القدرية يقولون إن الظلم الذي حرمه الله وتنزه عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض. الظلم عند الذي نزه الله نفسه عنه وحرمه على نفسه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض. وشبهوه في الأفعال بعبادهم، شبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده، فضربوا له من أنفسهم الأمثال. ولذلك يقول العلماء عن القدرية المعتزلة الذين ينفون الصفات مخافة أن يتهموا بالتشبيه والتمثيل، هم مشبهة الأفعال. يعني هم في الصفات نفوا الصفات فرارا من ماذا؟ من التشبيه والتمثيل، فوقعوا فيما هو أقبح. هم نفوا الصفات وقالوا بما يسمى التوحيد عندهم، ولكنهم لما أتوا إلى الأفعال شبهوا الله بخلقه، فهؤلاء يقال عليهم مشبهة الايه؟ الأفعال. المعتزلة نفاة الصفات فرارا من التشبيه، هؤلاء عطلوا الصفات وشبهوا الله بخلقه في الأفعال، فسموا بمشبهة الايه؟ الأفعال، لأنه قاسوا الله على خلقه في باب الأفعال. ولذلك أوجبوا شيئا اسمه، أوجبوا على الله عز وجل الصلاح والأصلح، في قصة طويلة المجال لا يتسع بالطبع للخوض في مثل هذه البدعة. فهم لم يجعلوا الله، لم يجعلوا لله المثل الأعلى، يجعلوا لله المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد. ولذلك يقولون يجب على الله فعل كذا، يجب على الله كذا، ويحرم على الله. هم من أنفسهم جعلوا عقولهم حاكمة على الله عز وجل. لماذا يوجبون على الله؟ لأنه يجب على الإنسان، فإذا من باب أولى يجب على الله، هذا والعياذ بالله من باب قياس الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى. وبناء على مذهب ماذا، فإنهم قالوا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له. لو أمره وحرمه الإعانة، أمره عنده الاستطاعة المصححة، خذوا بالك، وعنده الاستطاعة المصححة التي هي مع جميع المكلفين، ولم يعنه، لم يعطيه التوفيق وخذله لأنه يستحق الخذلان، قالوا لو فعل بي ذلك كان ظالما له، والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا. عندهم رب العالمين لا يستطيع أن يهدي ضالا حتى ولو أراد، كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا. وقالوا عن هذا إذا أمر اثنين بأمر واحد وحض أحدهما أو خص أحدهما، وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور، إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما. إحنا نعلم أنه سبحانه يأمر الجميع، والجميع عندهم القدرة، عندك القدرة على الصلاة، عندك القدرة على الإيمان، عندك القدرة على الزكاة، عندك القدرة على الصوم، عندك القدرة، كلنا عندنا القدرة الآن، ولكن وفق هذا وخذل هذا، خذله بمعنى حرمه التوفيق، لكنه قادر وعنده أرادته وعنده مقدرته، ولكنه حرمه التوفيق الخاص، التوفيق هذا منا من عند الله، إذا أعطاها لك هذا تفضل، وحرم هذا، هذا من باب العدل، فإذا أعطى فهذا من باب التفضل، وإذا حرم هذا من باب العدل، لأنه لا يجب على الله أن يعطيك توفيقا، وإنما يكفي أنك مكلف، عندك القدرة على الفعل، أنت الذي لم تفعل. فإذا هم يقولون لو أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور به كان ظالما، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان، جعلوا تركه لها ظلما. وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، يعني لو عذب إنسانا على الكفر وهو قد قدر أن هذا الإنسان وكتب في اللوح المحفوظ أن أبو لهب، كتب في اللوح المحفوظ أن أبا لهب من أهل النار، الله يعلم ذلك فكتبه، فحينما يكفر ويدخل النار يقولون طالما هو قدر وعلم ذلك أزلا إذن هو قد ظلمه، فيعتبرون أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، مع أننا لو نظرنا إلى أمر آخر وقلنا إذن ننفي قضية القدر، والله لم يقدر عليه هذا، حتى لا يكون ظالما له. ولكن إذا وقع من هذا الإنسان الكفر، أكان الله يعلمه أم لم يكن يعلمه؟ فإن قالوا لم يكن يعلمه فقد كفروا، لأنهم أنكروا الإيه؟ صفة العلم. ولذلك الإمام الشافعي قال: ناظر القدرية نفاة القدر بالعلم، فإن أقروا به خصموا، أقيمت عليهم الحجة، وإن أنكروه كفروا، وانتهى الأمر. شوف العلماء عارف يقول لك هات من الآخر يطبق عليك الأمر، يقول لك أنا سأتحدث معك في صفة العلم، ماذا تقول فيها؟ فإن أقررت بها خصم البعيد، وإن أنكرتها قضي الأمر من الجولة الأولى في المناظرة. نقول: وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم. فمن لم يقم به سبب استحقاق العذاب إذا دخل النار كان إيه؟ مظلوما، هذا ظلم. ولكن إذا قام به سبب دخول النار وهو الكفر والمعاصي فهذا عدل واضح، حتى ولو كان رب العالمين قد قدر، لأن هذا التقدير لا تأثير له عليك، وإنما هذا التقدير دليل على ماذا؟ على علم الله عز وجل. والله عند المعتزلة عدل لا يظلم، لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب. الله عندهم عدل، قل أنه غير ظالم، أنه لا يريد شيئا من الذنوب، لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان. ولذلك عندهم الإرادة الكونية، ها، الإرادة الشرعية، ليس هناك فرق، ليس هناك فرق بينهما. وأهل السنة عندهم هذا غير ذاك. فالإرادة تنقسم إلى إرادتين: إرادة اللي هي المشيئة العامة، وهذه فيها ما يحب وفيها ما يبغضه، لكن الإرادة الشرعية هي محبوبات رب العالمين سبحانه وتعالى، هي محبوبات رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو عندهم لم يرد وجود شيء من الذنوب، لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئة، بغير مشيئة الله تعالى. والله لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرا ولا شرا، لأنه لو كان خالقا لها ثم عاقب العاصين لكان ظالما لهم. ومسألة الظلم كما أشار ابن تيمية إلى ذلك تتعلق ومبنية على قضية التحسين والتقبيح العقليين. ولما نأتي في دراسة الأصول، أصول الفقه، سنتعرض لقضية التحسين والتقبيح العقلي، ونبين مذهب المعتزلة ومذهب الجبرية من الأشاعرة ومذهب أهل السنة والجماعة في قضية التحسين والتقبيح العقلي. إذا عرفت أصول المذاهب الثلاثة، مذهب الجبرية ومذهب القدرية ومذهب أهل السنة والجماعة، فلنأتي إلى قراءة كلام الشارح حتى يتضح لنا بمشيئة الله تعالى. بسم الله. نقرأ من البداية سريعا: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. قال: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، وقد عرفتم قول الجبرية وقول القدرية وقول أهل السنة. قال: فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه سبحانه، يعني ظلما وقبيحا، كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، لأن الظلم عندهم هو إيه؟ قياس فعل الرب على فعل العبد. قال: فإن ذلك تمثيل لله بخلقه، وقد قلنا إنهم يسمون إيه؟ بمشبهة الأفعال، وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة، ندخل هنا أنهي الكلام في تعريف القدرية، سيتحدث عن تعريف من؟ الجبرية الأشاعرة. قال: وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، لأنهم يعتبرون أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، أو هو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. واضح؟ نقول والله ليس كذلك، يعني ليس هناك من هو أعلى منه يأمره، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هيستدل بقى المؤلف عليهم ويرد عليه، قال فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا عظما. إن كان الظلم ممتنع في حق الله، فكيف يخاف الإنسان من شيء لا يقع، من شيء مستحيل على الله، من شيء غير موجود أصلا ولا في الخيال؟ واضح ولا لا؟ والظلم كما سيأتي أنه يحملك سيئات لم تفعلها، والهضم أن يهضم حسناتك فلا يعطيك حسناتك في الدار الآخرة، كما سيأتي إن شاء الله شرح الآية. وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فكيف يمدح نفسه بشيء مستحيل عليه؟ هو يمدح نفسه بشيء في استطاعته سبحانه، وشيء ممكن له أم لا؟ نعم. يقول وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، كان قادرا على أن يظلمهم ولكنه قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، إذن هو سيجازيهم على ماذا؟ على ما عملوا. فلو جازاهم على غير ما عملوا وأتاهم بسيئات لم يعملوها وأثنى حسناتهم التي أتوا بها، فحينئذ يكون قد ظلمهم. فقال ولا يظلم ربك أحدا. وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ما ظلم اليوم، ينفي الظلم في هذا اليوم، إن الله سريع الحساب. قال وذلك يدل على نقيض هذا القول، يعني هذه الآيات وغيرها تدل على ماذا؟ على نقيض أقوالهم الذين يقولون إن الظلم مستحيل على الله وممتنع، إن أراده الله لا يستطيعه، ولكننا نؤمن بأن العدل بمشيئة الله سبحانه، إن بمشيئة وهو بالطبع سبحانه لا يظلم، لأنه هو الذي حرم على نفسه يعني الظلم، يعني لا نقول هو بمشيئة إن شاء عدل وإن شاء ظلم، لا، هو لا يظلم. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى وعد بهذا. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظلموا. هذا الحديث شرحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد الثامن عشر، في المجلد الثامن عشر من مجموع الفتاوى، اللي هو الجزء الخاص، وهو جزء خاص بتفسير بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، منها هذا الحديث العظيم. قال رحمه الله المؤلف هذا دليل على شيئين، الحديث والآيات، أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الشيء الممتنع المستحيل الذي هو كالجمع بين النقيضين، هذا لا يحرمه ولا يوصف بالتحريم لأنه أمر يستحيل. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. يعني لو قلتم إن الظلم مستحيل عليه نقول وكذلك الرحمة لازمة له لا تنفك عنه ولا تتعلق بمشيئته. فهل الرحمة كصفة فعل لا تتعلق بالمشيئة؟ لا، هي تتعلق بالمشيئة، يرحم من يشاء، ده القرآن الذي يقول هذا، يرحم ايه؟ من يشاء. ولذلك نقول الرحمن الرحيم، الرحمن صفة ايه؟ ذات، لكن الرحيم لما يجمع بينهما، فالرحمن والرحيم اذا اجتمع افترق في المعنى، واذا افترق اجتمع بمعنى، حينما نقول الرحمن على العرش استوى يشمل الصفة الذاتية والفعلية. ولما يقول الرحيم فقط يشمل ماذا؟ الصفة الذاتية والفعلية. لكن لما نجمعهما أو يجمع بينهما في موضع واحد كقولي في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، إذن الرحمن يقصد به هنا الصفة الذاتية، والرحيم الصفة الإيه؟ الفعلية. هناك أقوال لأهل العلم كثيرة في هذا الشأن، الرحمن الذي وسعت رحمته كل خلقه إلى آخره، أقوال موجودة في كتب التفسير. لكن المقصود هنا إن الرحمن تفيد الصفة الذاتية، والرحيم يرحم من يشاء، فهذه الصفة الفعلية متعلقة بالإيه؟ بمشيئته، إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم، والذي قال هذا يرحم من يشاء، فإذا كتب على نفسه الرحمة كما قال حرم على نفسه الظلم، فهذه الأمور متعلقة بماذا؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. فهي ليس من باب الممتنع. الكلام واضح ولا صعب؟ واضح إن شاء الله. لا ما هو ممتنع لبا، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه، لا ما هو ممتنع عليه. وأيضا فإن قوله فلا يخاف، سأتعرض للآية التي ذكرناها قبل ذلك، فلا يخاف ظلما ولا هضما، قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره. الظلم أنه، لأن الظلم من باب ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه. فإذا أتاك بالذنوب وبسيئات لم تفعلها ووضع عليك، هذا من باب وضع الشيء في غير موضعه، فقد ظلمك. ثم أنت تستحق أن تفعلت، ووعدك أن من يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات له جنات العلا. فإذا جاءه مؤمن عمل الصالحات يحمله سيئات فقد ظلمه. فقال فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال الهضم، الهضم من الهضم الشيء طبيعي، أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تزر نفس وازرة وزر إيه؟ أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، لأنه قال فلا يخاف ربنا، يتكلم عن أهل الجنة أنهم، أو أهل الذين وافوا ربهم بالإيمان والعمل الصالح، أنهم لا يخافون ظلما ولا هضما، فلا يخافون لأنه أمنهم سبحانه. فهل الإنسان يؤمن من شيء مستحيل وقوعه؟ أبدا، إنما الإنسان يؤمن من شيء ماذا؟ ممكن الوقوع، ممكن الوقوع، واضح؟ فيقول فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن ما يمكنه، مما يمكنه، يؤمن من ها الشيء الذي يمكن، وإنما يؤمن مما يمكنه. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف، علم أنه أي الظلم ممكن مقدور عليه، واضح ولا مستحيل؟ لا، ممكن مقدور عليه من قبل الرب سبحانه. وكذا قوله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، قال لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، واضح؟ وهو أن وهو الشيء المقدور عليه الممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فهنا يؤمنهم من أن يجزوا بغير أعمالهم. فهنا يقول لم يعني بها، بأي قاف، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه سبحانه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن منه، يعني وهو الشيء بقى المقدور عليه الممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء اللي هم الجبرية، يعني ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن، فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء، بل الفعل السوء ممتنع عليه مستحيل عليه، لو أراده لما استطاعه. ينفع هذا الكلام؟ دي مصيبة. قال بل على قول هؤلاء، يعني بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن إن فعله، ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له، فكيف يؤمنهم بشيء لا حقيقة له؟ وكيف يعني كيف يؤمنهم من ظلم لا حقيقة له ولم يقع هذا وهم؟ وكيف يمدح نفسه بشيء لا يستطيع أن يفعله؟ واضح الكلام ولا لا؟ كيف يدخل هذا الكلام في أدمغة العقلاء؟ قال: والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، مع أنها أشياء يستطيعها ومن الممكن أن يفعلها، ولكنها الله سبحانه بين لنا أنه يمدح نفسه بتركها وبأنه لا يفعلها لأنها لا تصلح له وما تنبغي له سبحانه. فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، كلاهما سواء. فكما أنه مقدس القدوس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، فكذلك يقدس وينزه عن فعل. انظر، هذا من باب القياس الجائز أيضا، مع أنه ثابت بالنصوص، ولكنه من باب إيه؟ عدم التفريق بين المتماثلات، عدم التفريق بين الإيه؟ بين المتماثلات، وعدم والجمع بين الإيه؟ ها؟ والجمع بين الإيه؟ إذا قلنا عدم التفريق بين المتماثلات، يبقى الجمع بين الإيه؟ قولوا المتضادات أو المختلفات، الأشياء المختلفة، هذه الأشياء المختلفة لا يجوز الجمع بينها عند الله عز وجل، والأشياء المتماثلة لا يجوز التفريق بينها. انظر، يضرب لك المثل أهل، سيضرب المثل. يقول: كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، فكذلك هو منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى: اسمع، أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وكان قادرا على أن يخلقكم عبثا، كان قادرا أم لا؟ قادر على فعل هذا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يجيز هذا لنفسه. الله الحكيم لا يخلق عبثا ولا يفعل عبثا ولا يأمر عبثا. يستطيع أن يفعل؟ نعم يستطيع، ولكنه لا يفعل هذا، لأن العبث هذا لا يجوز في حق الله، ينزه ويقدس سبحانه عن أن يخلق عبث. قال: فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. ولذلك قال: فتعالى الله الملك، يتعالى الله سبحانه عن هذا. ولذلك الذين يظنون هذا الظن، رب العالمين سبحانه يقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال: وهذا فعل، يعني هذا الأمر اللي هو الخلق عبث فعل، ومع ذلك نزه نفسه عنه، واضح، وهو يستطيع. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا لا يليق بحق عند الجبرية، يجوز أن يجعل المجرمين كالمسلمين، بل من الممكن أن يدخل المجرمين الأعلى عليين وأن يدخل المسلمين أسفل سافلين، عندهم يجوز هذا، لكن الله عز وجل يقول عن نفسه سبحانه أنه لا يسوي بينهما أبدا، لا يسوي بين المختلفين أبدا، فيقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا أمر لا يدخل العقل، العاقل لا يقول بهذا الكلام. وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كيف يسوي بين المفسدين في الأرض والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكيف يسوي بين المتقين والفجار؟ هذا من باب الإنكار. أم السؤال هذا لاستفهام الغرض البلاغي منه إيه؟ ينكر على من يظن هذا الظن. يقول: إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الآية فيها قراءتين سواء وسواء، قرأت سواء وقرأت ايه سواء، وبالطبع من قرأ بالنصب، من قرأ بالنصب فله تخريج، ومن قرأ بالرفع فله تخريج. فالذي قرأ بالنصب جعل سواء مفعولا ثانيا لقوله نجعلهم، أن نجعلهم للفعل جعل، جعل سواء مفعولا ثانيا للفعل جعل. ومن الممكن أن تكون حالا، فمن الممكن أن تعرف حالا في حال كونهم سواء، ومن الممكن أن تكون مفعولا ثانيا للفعل إيه؟ جعل، الذي ينصب مفعولين. وإذا قلنا إن القراءة سواء بالرفع فهذه تكون على الابتداء، الرفع يكون على الابتداء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء، خطأ جسيم، إنكار. هذه الآية إنكار على من حسب أنه يفعل هذا سبحانه، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب عنه سبحانه. وإذن هو قادر على فعل هذه الأشياء أم لا؟ والدليل على أنه قادر على فعلها أنه نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه، لأنها تتعلق بالمشيئة. ولكنه سبحانه قدوس، هو الملك، ويفعل في ملكه ما يشاء، ولكنه ملك إيه؟ قدوس. ولذلك قال في سورة الجمعة الملك القدوس، فجمع بين الاسمين الملك مع القدوس. واضح؟ انظر الى جمع بين الصفتين او الاسمين معا، ملك قدوس. حتى لا يأتي انسان ويقول هو ملك يفعل في ملكه ما يشاء، نقول ولكنه ملك ايه؟ قدوس، منزه عن العبث، منزه عن الظلم، منزه، ملك قدوس، ملوككم غير منزهين. أما رب العالمين فهو الملك الايه؟ القدوس، لا يأمر ولا ينهى إلا لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. لا يفعل عبثا كالملوك الذين يلعبون أو يظلمون أو يعبثون، لا، ملك سبحانه، ملك القدوس سبحانه. ولذلك جاءت هذه التسمية ملك القدوس العزيز الحكيم في سورة الجمعة في افتتاحيتها، لتبين أن الله عز وجل حينما أخذ الملك من بني إسرائيل فهو الملك القدوس العزيز الحكيم، وآتاه لمحمد عليه الصلاة والسلام كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا جاء في الكلام مع بني إسرائيل حينما حسدوا المصطفى عليه الصلاة والسلام على النبوة والرسالة، فقال قل اللهم مالك الملك. هذه الآية جاءت في هذا السياق في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كذلك سورة الجمعة افتتاحية وتتحدث عن ايه؟ مآل الرسالات السماوية وكيف آل أمر الدعوة والكتاب من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. فلما قالوا ما السبب؟ قال الملك القدوس العزيز الحكيم، وأربع أسماء حسنى مع بعض في آية واحدة، وهذا أمر عجيب في هذه الأسماء وفي دراستها، أسرار جمة في انتقال النبوة من أيدي هؤلاء وإيتاء النبوة لأيدي أولئك، علوم جمة موجودة في أعجاز هذه الآيات العظيمة وفي ختمها بهذه الأسماء الحسنى. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة ابن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث استدل به من؟ الجبرية، وقالوا هذا الحديث يقول هذا الكلام، يقول ماذا؟ يقول إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. اخرجوا بقى يا أهل السنة من هذا المأزق، ماذا تفعلون بهذا الحديث؟ اهو لو اتى باهل السماوات والارض جميعا وادخلهم النار لكان غير ظالم لهم. نقول هل هو فعل هذا؟ لو فعل هذا هل فعله لأن الظلم هو معناه أنه تصرف في الملك، لأنه تصرف في ملكه فأتى بهؤلاء فأدخلهم النار، فأدخلهم النار فهو عذل على إدخاله لهم النار. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل هذا هو السر في الحديث؟ هل المقصود من الحديث هذا؟ هذا من باب الاستدلال بالخطأ والعبث بالنصوص، خدوا بالكم، والعبث بالنصوص وتحريف الكلم عن مواضعه، انحراف خطير في تفسير النص النبوي. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد بالمضاد لكل، لو كان معنى الحديث هذا المعنى لرددناه ولقلنا اختلف الامر على الراوي واخطأ الراوي ومتن الحديث يصبح ايه منكرا، لانه يضد النصوص الايه القرآنية. خدوا بالكم من الامر ده، لان علماء الحديث لما كانوا يقومون بالدراسة كانوا يقومون بدراسة الاسانيد مع الايه مع المتون والمتن. قد يكون المتن فيه معنى خطير لا تستطيع ان تأتي به على وجه يوافق النصوص المتواترة القطعية الثبوت والدلالة. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك هذا النص حتى لو ثبت هذا الحديث وليس له معنى الا هذا المعنى المنحرف الموجود عند الجبرية، ولكن معاذ الله ان يكون حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا او بهذه المثابة. خدوا بالكم من الكلام ده وضعوا كلامي في موضعه اللائق به الذي اقصده. فهذا المتن متن بفضل الله تبارك وتعالى متفق مع النصوص لا شيء فيه، وانما هم اوتوا من نجمتهم لانهم جعلوا العقل دليلا وهاديا وجعلوا النصوص تابعة. لكنك لو نظرت في الحديث هل الحديث معناه ان الله لو عذب اهل السماوات والارض لعذبهم وهو غير ظالم لهم لانه يفعل في ملكه ما يشاء ويظلم من يشاء، لان الظلم ما هو الا وضع الايه التصرف في الملك، فهو تصرف في ملكه يخلق اناسا ويدخلهم النار. رب العالمين لم يقل هذا ولم يشأ هذا، بل هو حرم على نفسه الظلم. واضح؟ وتحريم الظلم كما هو معلوم لا يخاف ظلما ولا هضما، والظلم ان يعطيك سيئات لم تفعلها فكيف به يدخلك وانت من اهل الجنه الجنه النار، وانت من اهل الايمان والعمل الصالح يدخلك النار. هذا يعد ظلما، هو سبحانه وتعالى حرمه على نفسه ومدح نفسه بذلك سبحانه وتعالى، وقال ولا يظلم ربك احدا. فكيف تطرق كل هذه النصوص لهذا الحديث او لهذه الرواية؟ لكن اسمع بقى اهل العلم بالنصوص كيف يفسرون هذه النصوص. قال هذا الحديث مما يحتج به الجبرية، واما القدرية فلا يتأتى على اصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه اما بالتكذيب او بالتأويل. واسعد الناس به اهل السنة، كيف؟ الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، اما عجزا نعجز عن ان نقوم بحقوق نعمه علينا، واما جهلا يؤتى الانسان اما من عجزه لو اراد، واما جهلا بحق الله عز وجل، واما تفريطا واضاعة، واما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فان حقه على اهل السماوات والارض حق، حق عظيم جدا، وما قدر الله حق قدره. انظر الى معرفة السلف وائمة السنة بعظمة الله عز وجل. يقول فان حقه على اهل السماوات والارض ان يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعتي. من يستطيع ان يفعل هذا؟ من؟ يعني انت الان كل لقمة تأكلها من نعم الله هل تؤدي شكرا؟ وما بكم من نعمة فمن الله. كل شربة ماء، كل خلية تعمل في جسمك الان، كل خلية وانت لا تستطيع ان تحصي عدد خلايا جسمك، وفي خلايا بتموت وخلايا بتنشأ من جديد، في تجديد. انت تدري شيئا عن اي شيء؟ لا تدري، والله انت غافل. انت تدخل اللقمة في فمك وتستطعم اللقمة فقط وتشتهي الشيء، ولكن لا تدري عما يحدث بمجرد ان تجعل اللقمة في فمك. اجهزة انت لا علم لك بها، حتى لو كنت طبيبا، حتى ولو كنت رجلا عالما بجميع اجهزة الجسم، انت تغفل عن خلايا جسمك. انت الذي تأكل ولا تدري شيئا عما تأكل، انت الذي تنام ولا تكون، يعني انت وانت تنام هل انت الذي تجعل اجهزة جسمك تعمل؟ انت لا تدري شيئا عن اي شيء، انت غافل. كل خلية من خلايا الجسم وما يعني تتحلل اليه، كل شيء يحتاج الى شكر نعمة الله. رمش العين يحتاج الى رمشة العين، تحتاج الى شكر على نعمة الله سبحانه. كل شيء لو اردنا ان نتوسع في هذا الباب والله لا يكفينا عمرنا كله، العمر كله لا يكفي في بيان نعم الله عز وجل عليك. عليك انت بس، عليك انت وحدك. انظر في نفسك فقط، انظر فيما حولك. نعم النعم النعم النعم. من يشكر الله على عشر معشار معشار النعم التي تتضافر عليه وتتواتر؟ من؟ هل تستطيع ان تأتي على انسان فتقول انه شكر الله حق شكري؟ ولا الانبياء ولا الملائكة. الملائكة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قطت السماء، السماء قطت. عارف يعني قطت؟ يعني بتزيق. الحمل كبير جدا على السماء، يعني قطيط الرحل اللي هو مسألة التزييق. السماء قطت وحق لها ان تقط، ليس هناك فيها موضع اربعة اصابع الا مشغولة. مشغولة بماذا؟ ملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد لله عز وجل. وجاء في بعض الروايات يقول الملائكة العباد الذين خلقوا من اجل العبادة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة ما عبدوا الله حق عبادتك، فما بال البشر. وذلك حينما نقول ان التقوى ان يطاع فلا يعصى، من يستطيع هذا؟ ان يذكر فلا ينسى، ان يشكر فلا يكفر، يشكر على جميع نعمه سبحانه. هذا بالنسبة للطاعة، فما بالكم بالمعاصي والغيبة والنميمة والنظر الى هذا والهمز واللمز وإساءة الادب، ذنوب كثيرة. ولذلك يقول المؤلف ولا ريب ان هذا مقدور، مقدور كل ما ذكر هذا مقدور في الجملة، مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها الا الله تعالى. واكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وان اتى به من وجه اخر، لاننا هنا ادخلنا حتى الانبياء والملائكة وجميع الخلق. قال فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه سبحانه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ يعني حتى لو أتينا بأكابر العباد في وقت من الأوقات لم يحدث منه شيء يخالف ما خلق له. قال فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. ولذلك جاء في الاخبار، وان كان الحديث غير صحيح، الرجل الذي عبد الله 500 عاما 500 سنة يعمل طاعة لله، فقال له رب العالمين سأدخلك الجنة برحمتي، فنظر الرجل وقال هؤلاء يعني في ناس كثيرة ستدخل الجنة برحمتك، اما انا فعبدت 500 عام، انا تعبت عن الناس دي، كيف استوي معهم يعني يوم القيامة؟ فقال يا ربي بعملي. قال بعملك. فجيء بنعمة واحدة وهي نعمة البصر ووضعت في كفة الميزان، وجيء بعمل 500 عام، ولما وضعت نعمة العين فقط طاشت جميع الأعمال، لم يستطع بأعمالي لمدة 500 عاما أن يؤدي شكر نعمة البصر. فقال إذا تدخل النار بعملك. قال لا يا رب أدخل الجنة برحمتك. واخدين بالكم؟ لا أدخل الجنة بالرحمة أحسن. فعرف هذا الخبر إن لم يكن صحيحا إلا أنه معذب ويوضح الأمر. فلو حاسبك الله على النعم وقال أين شكر نعمي لطاشت جميع الأعمال، وأعمالك لا تصلح لإدخالك الجنة، فبالعدل نستحق جميعا أن ندخل النار. واضح؟ ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فحديث لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه سبحانه وتعالى لعذبهم وهو إيه؟ وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من إيه؟ من أعماله. هذا الحديث يفهم في ضوء حديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تؤدي نعمة الله عليك. وأعود مرة أخرى وثالثة ورابعة إلى كلام الشارح هذا، وهو مختصر من كلام الإمام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وأسعد الناس به بهذا الحديث أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر. ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك وحده لا شريك له، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته. قال ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه وتعالى عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. اسمع، قال وغاية ما يقدر غاية ما يستطيع الإنسان ويقدر عليه توبة العبد من ذلك واعترافه. الذي تستطيع أقصى شيء تفعله لكي تتدارك تقصيرك في كل ما سبق أن تتوب إلى الله وتعترف. طب هل هذه التوبة واجبة على الله؟ أبدا، ليس قبول التوبة واجبا على الله. أنت أخطأ إذا تعاقب. أنا اعترفت بخطئي وتبت إليك يا ربي، من الممكن ألا يقبل التوبة. فقال وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه، ثم قال وقبول التوبة، هذا على الاستئناف ليس معطوفا على ما قبله، ليس معناه واعترافه وقبول، لا، جملة مستأنفة. وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، يعني ليس من العبد، التوبة مش من العبد، التوبة ايه؟ فضل. واضح؟ التوبة فضل. قال وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته حتى لو تاب لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها، يعني وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب منها، لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، واذا يكون قبول التوبة من فضله واحسانه الذي اوجبه على نفسه سبحانه، هو الذي اوجب لكنه لم يكن عليه واجبا، فمن الذي يوجب على الله؟ وانت ليس من حقك، ليس لك حق في ان تخطئ ثم تتوب. انت تخطئ تعاقب، من يعمل سوءا يجزى به. اما قضية انك تتوب هذا الاستدراك على العمل ومسح العمل ومحرم التوبة، هذا محض فضل وايه واحسان. والا فلو جاء انسان للآن وقتل ابني ثم قال انا تبت وبعتذر، هقول له لازم تقتل زي ما قتلته، كن اني اتفضل عليه ولا اقبل اتنازل عن القصاص، هذا فضل واحسان. لكن العدل من قتل يقتل، مش كده ولا ايه؟ نعم. يقول ولو قدر انه تاب منها لكن اوجب على نفسه بمقتضى فضلي ورحمتي انه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق الا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل احد منهم ان ينجو به من النار، لا يبلغ عمل احد منهم من الخلق جميعا حتى ولو كانت اعمال الاف السنين من الصالحات، لا يبلغ عمل احد منهم ان ينجو به من النار او يدخل به الجنة، كما قال اطوع الناس لربي عليه الصلاة والسلام، وافضلهم عملا واشدهم تعظيما لربه واجلالا، لن ينجي احدا منكم عمله. قال ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا الحديث سبق الكلام عنه قبل صفحات. وسأله سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام الصديق الأكبر أبو بكر، سأله دعاء يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الصديق الأكبر هيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إذا كان الصديق هيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أما نحن نقول إيه؟ ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه، هو ما أصبح صديقا إلا لما وفى هذه المقامات حقها رضي الله عنه، الذي هذا المقام الذي يتضمنه معرفة ربي وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربي ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا الذي ذكرناه فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم انه سبحانه لو عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ايها الاخوة، اعلموا ان بحوث القدر كثيرة ومتشعبة، ولا ينبغي للانسان ان يتوسع فيها كثيرا، ويكتفى بما ذكر في هذا الكتاب، ففيه باذن الله تبارك وتعالى بركة عظيمة، وإلا فإن كثرة الخوض في القدر غير محمودة وموقعة في الزلل، نسأل الله السلامة، إلا من علمه الله علما راسخا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فاظفر بما آل إليك من علمهم وتمسك به، تلقى ربك سبحانه وتعالى وأنت على طريق مستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. انتهى الكلام في باب القدر، وباذن الله تعالى من الدرس القادم نكمل الكلام في قضية هي قريبة من الفقه ولكنها متعلقة بالعقيدة ايضا، وهي